ما تنضبط أمور. فالاصطلاحات إذا لم تكن مخالفة لما تقرر في العلوم أو لما جاء في الشرع، وش المعنى من اعتمادها؟ ما يمنع من اعتمادها؟ وكون الحكم فرع عن التصور هذا ما يختلف فيه أحد. نعم، لو يجي واحد يسألك عن شيء كلام ما هو بواضح، يقول لك ما حكم ما أدري إيش، ما تفهم، ما تدري وش يسألك عن شيء ما تعرفه، وتقول له حرام. نعم، أو تبادر بالجواب قبل أن تفهم كلامه، هذا خلل ولا مو خلل؟ واحد يقول، شخص يسأل يقول ما حكم الزعابة؟ ما تعرفها يا عبد الرحمن، ريح بالك، الزعابة ما تعرفها والله يا عبد الرحمن، وأظن نص ثلاثة أربعة اللي حاضرين ما يعرفها. الزعابة تعرفها أنت شيء؟ إيه، قال حلا ما نقدر نطلع الماء من البئر إلا بالزعابة. قال الزعابة عندنا نذبح على بوابة البيت أول ما نسكن ذبيحة، هذا شرك أكبر. ويقول له حلال، ما نقدر نطلع علمه. يا أخي أنت صورت المسؤول عنه على شو تحكم عليه؟ يعني كلامهم أن الحكم على شفار أن تصوره أمر لا بد منه، ما يختلف فيها أحد، يختلف فيها أحد. كثير من الأمور متصورة، ما يحتاج لأن تصور ولا يحتاج أن تحد، لكن تصديت لتعريفها. أنا فرتب يا أخي. ويجيك من يقول لا والله هذا كلام مناطق، ما لنا أبو دعوة. لا تعرف حاجة، خليك على الظهر. بس السلف فيهم أحد عرف الزكاة والشيء أو الصلاة أو الإيمان أو بيعرفون، تجد كلامهم باب كذا ويسرد لك ما جاء في هذا الباب. هل في مؤلفات مالك أو أحمد أو الشافعي أو غيرهم باب كذا تعرفوا لغة واصطلاحا؟ ما في، أمور واضحة متصورة عندهم، ما تحتاج إلى تصور إلى تصوير، هي متصورة. لكن حنا إذا تصدينا ورتبنا لا بد أن نرتب أمورنا، صح ولا لا؟ إذا تصدينا لهذه الأمور لا بد أن نرتب أمورنا، ما هي مسألة فوضى. وإذا قلنا خلاص أن يسعنا ما يسع السلف، ما نحتاج إلى تعريفات، اللي يقول هذا الكلام له ذلك يبدأ بالأحكام مباشرة، لأن هذه أمور واضحة. لكن إذا عرض يلتزم. هو الاسم يخرج الفعل والحرف، المرفوع على سبيل التنزل يخرج المنصوبات والمجرورات، يخرج المجزومات، اي اخرجك بالاسم. الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، يعني مذكور حقيقه او حكما، ولو قال مذكور عامله ليشمل الفعل وغير الفعل، مذكور عامله حقيقة أو تقديرا، عشان يدخل مثل إذا السماء انشقت وإن أحد من المشركين. نعم، وعامله علشان يدخل اسم الفاعل. نعم، والصفة المشبهة وما أشبه ذلك. الفاعل الذي كمرفوع أي أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى. وش عندنا؟ كم من فاعل في هذا البيت؟ الفاعل الذي كمرفوع أتى زيد، هذا فاعل أتى، منيرا الحال، وجهه فاعل لهذا الحال اللي هو إيش؟ صفة مشبهة. منيرا وجهه نعم الفتى، الفتى إعرابها فاعل نعم. طيب، في كلامه المذكور قبله إيش؟ فعله.